وما يذكر إلا أولو الألباب. تبدأون التسجيل إن شاء الله؟ إن شاء الله بدأنا. صلى الله عليه. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذا هو المجلس الثاني من التعليق على كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد رحمه الله تعالى. تنبيهات قبل الشروع في الدرس الجديد في ردود الإمام أحمد على الزنادقة، تنبيهات متعلقة بالدرس الماضي. التنبيه الأول عن الأثر الذي نسبته للإمام أحمد فيما يتعلق بأهمية كتابة الحديث، فقد روى الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث باللفظه أن محمد بن أحمد بن أبي الثلج يقول: حدثني جدي، سألت أحمد بن حنبل، قلت: يا أبا عبد الله، أيهما أحب إليك، الرجل يكتب الحديث أو يصوم ويصلي؟ فقال: يكتب الحديث. قلت: فمن أين فضلت كتابة الحديث على الصوم والصلاة؟ قال: إلا يقول قائل: إني رأيت قوما على شيء فاتبعتهم. فقال الخطيب معلقا: قلت: طلب الحديث في هذا الزمان أفضل من سائر أنواع التطوع لأجل دروس السنن وخمولها وظهور البدع واستعلائها. التنبيه الثاني فيما يتعلق بنسبة الكتاب للإمام أحمد. كنت قد نبهت في سؤال في الإجابة على سؤال أحد الإخوة وفقهم الله تعالى أن ابن بطة روى بعض مضامين هذا الكتاب عن مقاتل بسند، وابن بطة على جلالته وإمامته فيه ضعف ويروي مناكير، وأيضا في السند إلى مقاتل كلام كثير. طيب، وأيضا هناك الملطي روى الجزء بعض الأجزاء المتعلقة في الرد بالرد على الزنادقة عن مقاتل، وقال أنه رواه عن الثقات، غير أن الملطية ليس من أمة الحديث ولم يسمي هؤلاء الثقات، فلا يمكن أن نعتمد على روايته التي أبهم رواتها لتوكيد النسبة لمقاتل. وقد نبأ إلى سمعي أن هناك مصنفا جديدا لأخ أظن اسمه ناصر آل متعب في الدفاع عن نسبة كتاب السنة للإمام أحمد، كتاب الرد على الزنادقة والجهمية الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، الآن نبدأ بالقراءة وإشكالات الزنادقة وأجوبة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول الإمام رحمه الله: وأما قوله عز وجل: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ثم قال في آية أخرى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فقالوا: كيف يكون هذا الكلام من المحكم؟ يعني مرة قال هذا يوم لا ينطقون، ثم قال في موضع آخر: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فزعموا أن هذا الكلام ينقض بعضه بعضا، فشكوا في القرآن. فهذه الشبهة الآن يبدأ بالرد عليهم. يقول: أما تفسير هذا يوم لا ينطقون، فهذا أول ما تبعث الخلائق على مقدار 60 سنة لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ثم يؤذن لهم في كلام فيتكلمون. طيب، هذا جواب الإمام ولنا عليه تعليق. وقد تكلم على هذه الآية الشيخ أيضا محمد الأمين الشنقيطي، فلخص الأجوبة على هذا الإشكال بثلاث أجوبة. الجواب الأول أن يوم القيامة مواطن، ففي موطن ينطقون وفي موطن لا ينطقون. الثاني أنهم لا ينطقون بما لهم فيه فائدة وما لا فائدة فيه كالعدم. والثالثة أنهم بعد أن يقول لهم الله عز وجل اخسأوا فيها ولا تكلمون ينقطع نطقهم. وهذه كلها توجيهات وجيهة، لكن التوجيه الأول الذي اختاره الإمام أحمد ما شاهده من القرآن. عامة إشكالات الزنادقة التي ستأتي فيما يتعلق بخلق الإنسان وفي عذاب جهنم وفي أحوال يوم القيامة أجوبتها في القرآن. هذا جوابه في القرآن في قول الله عز وجل: تركبون طبقا عن طبق، يعني حالا بعد حال. يعني يوم القيامة مراحل. ففي القرآن نبه كأن يوم القيامة مراحل، فلما نبه كأن يوم القيامة مراحل إن وصف لك مرحلة فالمرحلة الأخرى وصفها، وثم ذكر لك وصفا آخر فاحمل الوصف الآخر على المرحلة الثانية. ففي القرآن نص لك على أن يوم القيامة مراحل، وهذه المراحل تناسب أحوال أهل الكفر. فإن أهل الكفر منهم المعرض الساكت عن الحق، الشيطان الأخرس الذي لا يهاجم الباطل، لا يهاجم الحق ولا ينصر الباطل، وإنما هو محايد وتابع للباطل هكذا. وهناك منهم من يتكلم بنصرة الباطل، فهؤلاء يقر أعين أهل الإيمان بأن يتكلموا فتدحض شبهتهم. وأيضا القول الثاني اللي ذكره الشيخ محمد الأمين وسيأتي معنا أيضا في بعض التوجيهات، الذي هو نفي الشيء النافع هو نفي للأصل. يعني كيف؟ لا ينطقون بما ينفعهم، كما تقول العرب فلان ما صنع شيئا. عندنا في الحديث نقول فلان ليس بشيء، وهو شيء ولكنه لا يفيد، لكن روايته والعدم سواء، هذا المقصود. طيب، الآن هذه الآية، ثم ذكر آية أخرى، وهذه الآية الأخرى سئل عنها عبد الله بن عباس، استشكل هذا الاستشكال الذي طرح على الإمام أحمد، استشكل على عبد الله بن عباس. وقد فات الشيخ محمد الأمين في كتابه أن يذكر كلام عبد الله بن عباس، يقول: أما قوله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقال في آية أخرى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فقالوا كيف يكون هذا من المحكم، فشكوا في القرآن من أجل ذلك. يقول: فأما قوله تعالى، طبعا عندنا الآن الجواب العام، لتركبن طبقا عن طبق، كل مرحلة لها حالها. فأما قوله عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، هذا في النفخة الثانية، عند النفخة الثانية إذا قاموا من القبور، لا يتساءلون ولا ينطقون في ذلك الموقف، فإذا حوسبوا ودخلوا الجنة والنار أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فهذا تفسير ما شكت به الزنادقة. طيب، ما جواب عبد الله بن عباس؟ وقد رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ بسنده عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: يا ابن عباس، إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، فقد وقع ذلك في صدري. فقال ابن عباس: أتكذيب؟ قال: ما تكذيب، لا أكذب، مؤمن أن هذا كتاب الله عز وجل، عندي عليه براهين، لكن عندي بعض الإشكالات التي تحتاج إلى جواب. قال: ما تكذيب ولكن اختلاف. فقال: هلم ما وقع في نفسك. فقال له الرجل: أسمع قول الله عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقال في آية أخرى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وذكر آية. فقال ابن عباس: أما قوله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فهذا في النفخة الأولى، ونفخ الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون، ثم إذا كان في النفخة الأخرى قاموا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. طيب، وستأتي آية أخرى أيضا أجاب عنها عبد الله بن عباس. هذه ثم في الآية يقول: أما قوله ما سلككم في سقر، وقال في قالوا لم يكن من المصلين، وقال في آية أخرى فويل للمصلين، فقالوا إن الله ذم قوما كانوا يصلون، فقال ويل للمصلين. وقد قال في قوم إنهم إنما دخلوا النار لأنهم لم يكونوا يصلون، فشكوا في القرآن من أجل ذلك وزعموا أنه متناقض. قال: وأما قوله فويل للمصلين أو للمصلين، عنا بها المنافقين الذين هم عن صلاتهم ساهون حتى يذهب الوقت، الذين هم يراؤون. يقول: إذا رأوهم صلوا، وإذا لم يروهم لم يصلوا. وأما قوله ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، يعني الموحدين المؤمنين، فهذا ما شكت به الزنادقة. وحقيقة هذا من أضعف اعتراضات الزنادقة، فإذا كان الساهي عن صلاته متوعدا بالنار فتاركها من باب أولى، فهذا صنف من أهل النار وهذا صنف آخر. هذا أول جواب. ثاني جواب أن من لا يصلي صلاة صحيحة هو كمن لا يصلي كما مر معنا. هذا يوم لا ينطقون، يعني لا ينطقون بالنطق النافع. طيب ما شاهدوا هذا في السنة؟ شاهدوا هذا في السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسيء صلاته لما قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهو كان قد صلى. وقلت لكم العرب تقول فلان ما صنع شيئا، وهل الحديث يقولون ليس بشيء، أو ما قلت شيئا، ما صنعت شيئا، يعني ما صنعت شيئا نافعا. ولهذا في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ماذا قالت ملائكة العذاب؟ قالت إنه لم يعمل خيرا قط، مع أنه ذهب وسأل الرجل وسأل عن التوبة وسعى للهجرة. فهم نفوا أنهم ما رأوا له عملا كاملا صالحا مكتملا. وعلى هذا حمل من حمل من أهل العلم حديث لم يعملوا خيرا قط، فقالوا أنه لم يعملوا خيرا قط أي لم يعملوا خيرا ينفعه، فقد عملوا خيرات ولكنها أكلتها الحقوق. فقد يحمل فويل المصلي الذين هم عن صلاتهم ساهون، لما سهوا عن صلاتهم صلاتهم صارت بحكم العدم. فالسلف مسروق وغيره فسروا عن صلاتهم ساهون، قال يؤخرونها عن وقتها، قال ولو تركوها لكانوا كفارا. ولو تركوا، لهذا الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ليسوا كالذين لا يصلون نهائيا، ما قاموا بكم الصلاة. فهذا وعيد لهؤلاء الذين يؤخرونها عن وقتها، فمن باب أولى. وبعض بل ويقال أيضا من باب التوضيح أكثر وأكثر أن الذي يؤخرها عن وقتها والذي يسهو عنها لا يزال كذلك حتى يتركها. فإن أولى مراحل الترك، هذا أولى مراحل الترك، أن تصير تؤخر الصلاة عن وقتها ولا تقوم بحقوقها، ثم تصير لست مصلي، كما في الحديث مراء في القرآن كفر، يعني يؤدي إلى الكفر، وإلا ليس هو كفرا في ابتداء الأمر. وأما قوله عز وجل خلقكم من تراب ثم قال من طين لازب ثم قال من سلالة ثم قال من حمأ مسلون ثم قال من صلصال كالفخار، فشكوا في القرآن وقالوا هذا تلبيس ينقض بعضه بعضا، هذا مثل لتركبون طبقا عن طبق، هي مراحل، فهم حسبوها مرحلة واحدة. طيب ما الآية التي دلت على أن خلق الإنسان مراحل؟ وقد خلقكم أطوارا، وهذا وارد في السنة أيضا في حديث أنه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم مخلقة وغير مخلقة، أليس كذلك؟ فهي فالأمر هكذا. فيقول الإمام أحمد رحمه الله نقول هذا بدء خلق آدم، خلقه الله أول بدء من تراب ثم من طينة حمراء وسوداء وبيضاء ومن طينة طيبة وسبخة، فكذلك ذريته طيب وخبيث وأحمر وأسود وأحمر وأبيض. وهذا وارد في حديث موسى الأشعري، وهذا وارد في حديث موسى الأشعري. وهذه الكلمات لم توصل لمقاتل أبدا ولا تشبه أسلوبه ولا طريقته، بل هي أقرب لطريقة الإمام أحمد بن حنبل، لأنها تفصيل بمضامين الأحاديث والآثار. ثم بل ذلك التراب فصار طينا، فذلك قوله من طين، فلما لصق الطين بعضه بعض فصار طينا لازبا بمعنى لاصقا، ثم قال من سلالة من طين. ها يقول مثل الطين إذا عصر انسل من بين الأصابع ثم نتن فصار حمأ مسنونا فخلق من الحمأ، فلما جف صار صلصالا كالفخار. يقول صار له صلصالا كصلصالة الفخار، أي له دوي كدوي الفخار. فهذا بيان خلق آدم. وأما قوله من سلالة من ماء مهين، فهذا بدء خلق ذريته، يعني من البني، من سلالة يعني النطفة إذا انسلت من الرجل، فذلك قوله من ماء يعني النطفة، مهين يعني ضعيف، فهذا ما شكت به الزنادقة. وهذا مثل أمر الإنسان، فأنت العربي تارة تقول عنه عدناني، تارة تقول معدي، وتارة تقول مثل قرشي، وتارة تقول هاشمي، وتارة تقول كذا، هي كل هذه هو هذا وهذا وهذا، هي كلها ألقاب، كلها أسماء لاسم واحد. طيب شك الزنادقة في قوله رب المشرق والمغرب، قال وأما قوله رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب، فشكوا في القرآن. وقالوا كيف يكون هذا الكلام من المحكم؟ قال أما قوله رب المشرق والمغرب فهذا اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار أقسم بمشرقه ومغربه، وأما قوله رب المشرقين رب المشرقين ورب المغربين فهذا أطول يوم في السنة وأقصر يوم في السنة، أقسم الله بمشرقها ومغربها. وأما قوله رب المشارق ورب المغارب فهو مشارق السنة ومغاربها، فهذا ما شكت به الزنادقة. هو الآن هل يوجد تعارض بين الإفراد والتثنية والجمع؟ المفرد المضاف لا ينافي الجمع، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله واحدة أم جمع؟ جمع. جميل. ها، ولا تناقض بين التثنية والجمع. لماذا؟ لأن أقل الجمع اثنين على الصحيح، أنت توبة إلى الله فقد صلت قلوبكم قلوب، وهي تثنية. نقول صليت جماعة مع فلان ونحن اثنان. ها، وهذه الآية كنا درسنا قديما علم الفلك الإسلامي عند رجل والله نسيت اسمه، فقال هذا من الإعجاز، قال لأنه فعلا في المشرق إجمالا والمغرب إجمالا له حضور، وهناك مشرق للشتاء ومشرق للصيف وهكذا، وكل يوم هناك فرق يسير في تحرك الشمس، فقال هذا يعني اعتبروها من الإعجاز. يقول ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: ومن هذا المعنى مجيء المشرق والمغرب في القرآن تارة المجموعين وتارة المثنين وتارة المفردين لاختصاص كل محل بما يقتضيه من ذلك، فالأول كقوله فلا أقسم برب المشارق والمغارب، والثاني كقوله رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. وحقيقة سياق رب المشرقين ورب المغربين كان السياق الحديث عن الجن والإنس، عن اثنين أصلا. وأما لما قال فلا أقسم برب المشارق، هذا كلام لا ليس كلام القيم، هي الصورة كان اسمها المعارج، المعارج أيوة. والثالث كقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، يقول فتأمل هذه الحكمة في تغير هذه الأوضاع في الأفراد والجمع والتثنية بحسب موارد يطلعك على عظمة القرآن وجلاله وأنه تنزيل من حكيم حميد، فحيث جمعت كان المراد بها مشارق الشمس ومغاربها في أيام السنة وهي متعددة، وحيث أفرد كان المراد أفقي المشرق والمغرب الأفق كامل، وحيث ثنية كان المراد مشرقي صعودهما وهبوطهما كما نحن نقول شمال شرقي جنوب شرقي، ها؟ شمال غربي جنوب غربي، أليس كذلك؟ هو القصد المقيم، فإنها تبتدئ صاعدة حتى تنتهي إلى غاية أوجها وارتفاعها، فهذا مشرق صعودها. لا، ابن القيم يتحدث عن صعودها عند الظهور ونزولها، نعم، وهكذا، نعم، إلى آخر كلامه الجميل في رسالته بدائع الفوائد. وشك الزنادقة في قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يقول أما قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وقال في آية أخرى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وقال في آية أخرى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم وهو ينقض بعضه بعضا؟ طبعا هو واضح أن كل آية تتكلم عن وقت معين. قال أما قوله إن يوم عند ربه كان في سنة مما تعدون فهذه من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض، كألف سنة مما تعدون، الأيام التي خلق فيها السماوات والأرض. طيب بعض الناس يستشكل يقول أليس عمر الكون كذا وكذا مليار سنة، فكيف يكون خلق في 6 أيام؟ أنا الآن إذا صنعت قصراً في 6 أيام، أنا صنعته في 6 أيام، بعد 1,000 سنة يكون عمره كم؟ 1,000 سنة، لكني أنا صنعته في 6 أيام، بعد 2,000 سنة يصير عمره 2,000 سنة، لكن أنا صنعته في 6 أيام. الأمر أي كل يوم كألف سنة. وأما قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة، ذلك أن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد إلى السماء في يوم كان مقداره 1,000 سنة، هذا صعود جبريل ونزوله، ذلك أنه من السماء إلى الأرض مسيرة 500 عام، ف فهبوط 500 وصعود 500 عام فذلك 1000 عام. وأما قوله في يوم كان مقدار 50,000 سنة هذا يوم القيامة واضح. يقول لو ولي حساب الخلق غير الله ما فرق منه في يوم كان مقدار 50,000 سنة ويفرق منه مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق فذلك قوله وكفى بنا حاسبين يعني سرعة الحساب. أيضا شكوا زنادقتي في قوله ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون إلى قوله والله ربنا ما كنا مشركين. يلاحظ أنهم نفوا عن أنفسهم الإشراك وأثبتوا في مكان آخر قال فأنكروا أن يكونوا مشركين وقال في آية أخرى ويكتمون الله حديثا فشكوا في القرآن أنه متناقض. وهذه الآية وهذه الشبهة قد أجاب عليه عبد الله بن عباس لكن نسمع جواب الإمام أحمد وفيه فائدة إن شاء الله. قال أما قوله وأما والله ربنا ما كنا مشركين قال وذلك أن هؤلاء المشركين إذا رأوا ما يتجاوز الله عن أهل التوحيد يقول بعضهم لبعض إذا سألنا نقول لم نكن مشركين. فلما جمعهم الله وجمع أصنامهم وقال أين الشركاء الذين كنتم تزعمون قال تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين جحد. يقول فلما كتموا الشرك ختم الله على أفواههم وأنطق الجوارح فنطقت بذلك فذلك قوله اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فأخبر الله عز وجل عن الجوارح حين شهدها. فهذا تفسير ما شكت به الزنادقة وهذا نحو جواب عبد الله بن عباس أي أن المشركين ينفون بألسنتهم أولا ثم ينطق الله جوارحه. وفي هذه الآية أيضا فائدة دقيقة والله أعلم. يوجد في أمتنا من هو مشرك وغير معترف بالشرك يقول أنا لست مشركا. كتاب كشف الشبهات الإمام المجدد كله رد على هؤلاء الناس الذين يقولون نحن لسنا مشركين نحن نعبدهم نحن نتخذهم شفعاء هذه شفاعة هذه استغاثة. فالله أعلم في هذه الآيات إشارة إلى هؤلاء القوم فإن من المشركين من هو معترف أجعل الآلهة إلها واحدة هو معترف وأما هؤلاء فليسوا معترفين فكأن هذه الآيات فيها إشارة من بعيد لهم. يقول وأما قوله عز وجل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة وقال يتخافتون بينهم إلا لبثتم إلا عشرة وقال إلا لبثتم إلا يوما وقال إلا لبثتم إلا قليلا من أجل ذلك شكت الزنادقة. يقول أما قوله إلا لبثتم إلا عشرة وذلك إذا خرجوا من قبورهم فنظروا إلى ما كانوا يكذبون به من أمر البعث فقال بعضهم لبعض إلا لبثتم إلا عشرة ليال واستكثروا العشر فقالوا إلا لبثتم إلا يوما في القبور ثم استكثروا اليوم فقالوا إلا لبثتم إلا قليلا ثم استكثروا قليل وقالوا إلا لبثتم إلا ساعة من النهار. فهذا تفسير ما شكت به الزنادقة. وهذه أيضا لها تخريج آخر الله عز وجل ذكر أن أمثالهم طريقة يقول إلا لبثتم إلا يوما. فهؤلاء مجموعة من المشركين كل واحد منهم يقول فمنهم من يكثر جدا فيقول عشرة ومنهم من ينزل اليوم يقول ساعة كذا. فأمثالهم طريقة الذي هو الذي في الوسط يقول لا أنت ولا أنت هو يوم نحن لبثنا يوما. وهذا كله للتقريب أن عقولهم تفاوتت وذهلت مما رأت فاضطربت آراءهم ما استقروا على رأي واحد من هول ما يرون. وهذه الآية عجيبة جدا والإمام أحمد سيفسرها بشيء مروي عن مجاهد رضي الله عنه تلميذ عبد الله بن عباس. يقول أما قوله ويوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا. الرسل يقولون لا علم لنا. وقال في آية أخرى ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فقالوا وكيف يكون هذا يقولون لا علم لنا. وأخبر عنهم أنهم يقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. بعضهم قالوا أن هذا من باب الأدب يعني أن لا علم تفصيلي لنا نحن لا نعرف من أجابنا إخلاصا من أجابنا نفاقا. لكن مجاهدا فسرها بالتفسير الذي ذكره الإمام أحمد. يقول الإمام أحمد أما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم فإنه يسألهم عند سفرة جهنم فيقول ماذا أجبتم في التوحيد يقول فتذهب عقولهم عند سفرة جهنم وهذا تفسير ثابت عن مجاهد الذي عرض القرآن على عبد الله بن عباس 3 مرات فيقولون لا علم لنا. الأنبياء الآن من الهول يقول لا علم لنا، ثم ترجع لهم عقولهم بعد ذلك. وهذا نظير الوارد عندنا في حديث الشفاعة، لما الناس يسألونهم الشفاعة فيقولون في بداية الأمر ومن هولي نفسي نفسي، ثم بعد ذلك يشفعون يشفع غيرهم. ها لتركبون طبقا عن طبق، تذكروها معنا. يعني القيامة أحوال أوقات مختلفة، ففي كل وقت لهم. ثم ترجع لهم عقولهم من بعد ذلك فيقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، فهذا تفسير ما شكت به الزنادقة. طيب قلوا أما قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال في آية أخرى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قالوا كيف الآن آية تثبت الرؤية وآية تقول لا أدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقالوا كيف يكون هذا، يخبر أنهم ينظرون إلى ربهم وقال في آية أخرى لا أدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض أو ينقض بعضه بعضا. قال أما قوله وجوه يومئذ ناظرة يعني الحسن والبياض، وإلى ربها ناظرة يعني تعاين ربها في الجنة. وأما قوله لا تدرك الأبصار يعني في الدنيا دون الآخر. وهذا مثل قوله عز وجل قوله في الكفار في الموت ولن يتمنوه أبدا، وهو في الآخر يتمنونه. قال وذلك أن اليهود قالوا لموسى أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة فماتوا وعوقبوا لقولهم أرنا الله جهرا. وقد سألت مشركو قريش النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة قال الله تعالى تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل حين قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. فأنزل الله يخبرهم لا يدركه الأبصار أنه لا يراه أحد في الدنيا دون الآخرة. وهذا أيضا ورد في الحديث في حديث الدجال وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فقال لا يدركه الأبصار في الدنيا أما في الآخرة فإنهم يرونه. فهذا تفسير ما شكت به الزنادقة. وأما عكرمة تلميذ ابن عباس ففسرها فوجهها توجيها آخر، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره أن عكرمة سئل لا أدرك الأبصار فقال ألست ترى السماء؟ قال بلى. قال فكلها ترى، يعني نحن نرى الله ولا نحيط به. وهذا لا تؤمن به الجهمية ولا الزنادقة، لأنه رب العالمين عندهم ليس له وجود حقيقي في الخارج بحيث يرى بعضه ولا يرى البعض الآخر. الله عز وجل مس بيده كتب بيده التوراة، مس بيده داود يقترب من رب العالمين حتى يمس بعضه، هكذا الأخبار عن السلف. فهذا الخبر أيضا هكذا. وأيضا لها نظير، الله عز وجل يقول ولا يحيطون به علما، ومع ذلك يعلمنا عن نفسه بالقرآن. فنحن نعلم عن الله ولكن لا نحيط به علما، وكذلك إذا رأيناه يوم القيامة نراه ولكن لا نحيط به رؤيا. وأما قول موسى سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، وقال السحرة إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إلى قوله وأنا أول المسلمين. قالوا كيف قال موسى وأنا أول المؤمنين وقد كان قبله إبراهيم ويعقوب وإسحاق، فكيف جاز لموسى أن يقول وأنا أول المؤمنين؟ وقالت السحرة أن كنا أول المؤمنين، وكيف جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول وأنا أول المسلمين وقد كان قبله مسلمون كثير مثل عيسى ومن تبعهم؟ فشكوا في القرآن وقالوا إنه متناقض. قال أما قول موسى وأنا أول المؤمنين فإنه حين قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولا يراني أحد في الدنيا إلا مات، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني أول المصدقين أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات. وأما قول السحرة أن كنا أول المؤمنين يعني أول المصدقين بموسى من أهل القبط من مصر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين يعني من أهل مكة، فهذا تفسير ما شكت به الزنادقة. هذا يفيدنا في مسألة علمية مهمة جدا، هذه اسمها مسألة الأولية النسبية، الأولية المطلقة والأولية النسبية. عندنا في علم الحديث شيء اسمه مطلق ونسبي، فيقال فلان أوثق أهل البصرة مطلقا وفلان أوثق أصحاب شعبة نسبي. الآن مثلا نحن نبحث في مسألة أول من أسلم، النبي يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ الآن أنا لو سألتك هل يمكن أن يخلق الله عز وجل عالما قبل عالمنا بألف سنة؟ ستقول نعم. أقول لك لماذا؟ تقول لي لأن الله أول لا بداية له، ولأنه على كل شيء قدير. فأسألك هل يمكن أن يخلق عالما قبل هذا العالم بألف سنة أيضا أو بمئة سنة؟ ستقول لي نعم. وهكذا، هل يمكن أن نقف عند حد ونقول هنا ستتوقف القدرة وتتوقف الأولية؟ لا. هذه هي المسألة التي سميت مسألة تسلسل الحوادث، يعني إمكان أن يكون الله عز وجل يخلق ما شاء متى شاء أو يفعل ما شاء متى شاء. طيب نحن عندنا بحث للعلماء في أول مخلوق، هذا في عالمنا، أولية نسبية. وفد تميم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا له؟ قالوا جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، فقال لهم كان الله ولا شيء معه وكان عرشه على الماء. وذكر مخلوقا الذي هو العرش والماء. طيب ما معنى ولا شيء معه؟ يعني ولا شيء معه من العالم الذي جاء بعد العرش والماء. وأيضا الخبر أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. أول ما خلق الله القلم هل معناه أن القلم وجد قبل العرش؟ لا. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن الله كتب المقادير قبل أن يخلق الخلق وكان عرشه على الماء. فإذا أول من بعد العرش. طيب فهذه أولية نسبية. وأولية العرش قالوا والماء، الماء ذكرت أوليته. عبد الله بن عباس قال له أين كان العرش قبل أن يخلق الله الماء؟ قال كان على متن الريح. ها. وأيضا لما حديث أبي رزين العقيلي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ قال كان في عمى ما فوقه وما تحته هو، يعني العمى نفسه، العمى مثل السحاب، يعني كان مع عمى. فسروا على شيء وجودي. قال ثم خلق الله العرش. إذا في مخلوق قبل العرش، إذا كل هالحديث اللي تقول لنا أن العرش أول شيء إيش معناها؟ أولية نسبية، مثل الأولية التي هو. ومسألة الحوادث والتسلسل هذا سيأتي بحثها في موضوع خلق القرآن، لأن لها اتصال مسألة الملاحدة وخلق القرآن وفناء الجنة والنار، هذه المسائل كلها على بعضها عائدة إلى أصل واحد. هذه نشرحها إذا تكلمنا على الجهمية. طيب يقول وأما قوله أدخل آل فرعون أشد العذاب، وقال في آية أخرى فإني أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمين، وقال في آية أخرى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فشكوا في القرآن وقالوا إنه ينقض بعضه بعضا. طبعا لو كان هؤلاء كلهم مشتركون في دركة واحدة لا مشكلة. قال أما قوله أدخلوا آل فرعون شد العذاب، يعني عذاب ذلك النار الذي هم فيه، لأنه النار أبواب ودركة. الآن قلنا لتركبون طبقا عن طبق في أيام يوم القيامة، وقد خلقكم أطوارا في خلق الإنسان. طيب في النار ما الآية التي تبين لنا تنوع عذاب أهل النار بحيث أننا لا نرى شيئا متناقضا فيه، لابثين فيها أحقابا؟ قالوا الحكم 80 سنة. طيب ما معنى أحقابا لو كان العذاب هو هو؟ إذن كل حقب له خصائص تختلف عن خصائص الحقب الآخر، بدليل ذكر عذاب الزمهرير، والنار هي نار تحرق. طيب إذن الزمهرير هذا متى يأتي؟ هذا له وقت. قال أما قوله فإنه يعذب عذاب الله يعذب أحدا من العالمين، وذلك أن الله مسخهم خنازير فعذبهم بالمسخ ما لم يعذب من سواهم من الناس. وأما قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن جهنم لها 7 أبواب، جهنم ولظى والحطمة والسقر والسعير والجحيم والهاوية، وهم في أسفل درك فيها. ولا تناقض أصلا إذا كان قوم فرعون والمنافقين كلهم مع بعض أشد العذاب. هو يقولهم أدخلهم أشد العذاب، ليس معناه أن غيرهم لن يدخلها معه. سبحان الله. ولهذا مثل عندنا في الحديث في تارك الصادق يحشر مع فرعون، يحشر معه. قالوا أما قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع، ثم قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. قل فقد أخبر أن لهم طعاما، فشكوا في القرآن، قالوا ليس لهم طعام إلا من ضريع. هذه جاب عليها بإيش؟ بلابثين فيها عقاب، وزعموا أنه متناقض. قال أما قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع، قال ليس لهم طعام من ذلك الباب إلا من ضريع، ويأكلون الزقوم في غير ذلك الباب. ها ليش؟ لأنها أحقاب. فذلك قوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. وروي عن سعيد بن جبير إيه هذا الشحن يعني. وروي عن سعيد بن جبير أن الزقوم هو الضريع. وأما قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وقال في آية أخرى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، إلى الله مولاهم الحق. فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ قال يخبر أنه مولى من آمن ثم قال وأن الكافرين لا مولى لهم، فشكوا في القرآن. قال أما قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، قال ناصر الذين آمنوا وأن الكافرين لا ناصر لهم. وأما قوله ثم ردوا إلى مولاهم الحق، إلى الله مولاهم الحق، لأن في الدنيا أرباب باطل، فهذا ما شكت فيه الزنادقة. هذا المعنى الخاص والمعنى العام. فالله عز وجل هو ربوبية عامة للخلق، تشملهم في الخلق والرزق، وله ربوبية خاصة لأهل الإيمان. لهذا مثلا الرحمن الرحيم قالوا ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، أما الرحيم قالوا هذه الرحمة الواصلة لأهل الإيمان، فسأكتبها للذين آمنوا، والرحمة وسعت كل شيء، ها كل شيء جميل، فسأكتبها. إذن هناك رحمة خاصة لأهل الإيمان. هذا الأمر نفسه بالولاية أيضا في المعية، وهو معكم أينما كنت، إنني معكم وأسمع وأرى. فالمعية تأتي معنى العلم وتأتي معنى النصر والتأييد. وهذه الآية التي تليها، لا التي إيه. وأما قوله إن الله يحب المقسطين، وقال في آية أخرى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ أما قوله وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني العادلون بالله الذين يعدلون لله عدلا من خليقته فاعبدونه معه. وأما قوله فاقسطوا إن الله يحب المقسطين، يعني اعدلوا فيما بينك وبين الناس، إن الله يحب الذين يعدلون. وقال في آية أخرى أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، يعني يشركون، فهذا ما شكت به الزنادقة. وهذه من ضمن الألفاظ اللي حنا نسميها الأضداد في لغة العرب، أن اللفظة يكون تأخذ المعنى وغير وتفهم من السياق وضده، مثل لفظة أسعس معناها أقبل وأدبر، مثل القر تأتي على الأطهار وتأتي على الحيض. هذا من ضمن اتساع كلام العرب ويفهم في السياق، لكن هؤلاء إيش يبحثون؟ وقلنا لكم في الدرس الماضي أن الشعوبية تشككوا في أمر الأضداد، وقالوا أن هذا مشكل في لغة العرب، وليس كذلك، بل هذا من جمالية اللغة، لأن الكلمة دائما تفهم في سياقها، الكلمة دائما تفهم في سياقها. طيب يقول وأما قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال في آية أخرى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وكأن هذا عند من لا يعرف معناه ينقض بعضه بعضا. هذا أيضا من باب الولاية العامة والولاية الخاصة، الولاية العامة والولاية الخاصة. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا كذا، حق المسلم على المسلم كذا وكذا، وذكر أمورا. طيب المسلم إذا ابتدع تسقط بعض حقوقه وتبقى حقوقا أخرى. أيوة حقوق خاصة. فالموالاة أنواع، فالولاية تزيد وتنقص بحسب قرب الإنسان منك وبعده. أيوة منك مسلما. فالآية هذه الذين آمنوا ولم يهاجروا معناه أنهم ليس لهم الولاية الكاملة، وهذه آية منسوخة أصلا. كان الإنسان قريبه إذا لم يهاجر لا يرثه، لا يكون بينهم توارث، فنسخ هذا الحكم. يقول وأما قوله والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، يعني في الميراث، وذلك أن الله عز وجل حكم على المؤمنين لما هاجروا إلى المدينة ألا يتوارثوا إلا بالهجرة، فإن مات رجل بمكة له ولي مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرثه المهاجر، فذلك قوله والذين آمنوا والمهاجر ما لكم ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، من الميراث حتى يهاجروا، فلما كثر المهاجرون رد الله الميراث على الأولياء، هاجروا المهاجر، وذلك في قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. وأما قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني في الدين، والمؤمن يتولى المؤمن في دينه. وهذه الآية وإن نسخت لا في حكمها إلا أنه يستفاد منها معنى عام، أنك لا توالي مثلا، أنت كل المسلمين توالي لا مشكلة، لكن لا توالي المسلم الصالح كما توالي الفاسق، لا توالي السني كما توالي المبتدع، كلهم لهم حق ولايه بقدر. ولهذا مثلا تجد الحديث مثلا على عدم الصلاه على المبتدع مثلا، او عدم الصلاه خلفه، او مشروعيه هجره، هذا نوع من سقوط ولايته كما في الآية. ويبقى قدر آخر من الولاية، أن تترحم عليه في سرك، أن تنصره على الكافر، أن تنصحه إلى آخر. فهذا تفسير ما شكت به الزنادقة. وأما قوله لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقول موسى حين قتل النفس هذا من عمل الشيطان، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. قل أما قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يقول عباد الذين استخلصهم الله لدينه ليس الإبليس عليهم سلطان أن يضلهم في دينهم أو عبادة ربه، ولكنه يصيب منهم من قبل الذنوب. بل الآية تقول إلا من اتبعك، يعني لها تتمة. فأما الشرك فلا يقدر الإبليس أن يضلهم عن دينهم، لأن الله عز وجل سبحانه استخلصهم لدينه. وأما قول موسى هذا من عمل الشيطان، يعني من تزيين الشيطان، كما زين ليوسف ولآدم وحواء وهم عباد الرحمن المخلصون. فهذا ما شكت فيه الزنادقة. طيب، أحيانا ينفى الشيء في النصوص ويراد نفي أنه علة تامة، يعني أنه يؤثر بشكل مطلق، مثل إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وفي الحديث وفي الآية ادخلوا الجنة بما عملت، هل يوجد تناقض؟ لا، العمل سبب ولكنه ليس هو العلة التامة، فهو متوقف على مشيئة الله عز وجل. كما مثلا تجد مثلا يقول لك التدخين سبب رئيسي للسرطان، هل كل من دخن سرطان؟ لا، لكن كل من سرطان، يعني غالب من سرطان بسبب التدخين. لماذا؟ لأن هناك أسباب أخرى، عوامل أخرى، والأمر بمشيئة الله عز وجل. هذا أيضا مثل خبر لا عدو ولا طيرة، وخبر آخر لا يدخل ممرضا على مصح، فيثبت التأثير، يثبت التأثير، ولكن يثبت مطلق التأثير لا التأثير المطلق. يعني أن الشيء نعم يؤثر، ولكنه لا يأتي بأثره التام إلا بإذن الله. وهذا مثل الشفاعة، هذا مثل، لأنه في موانع ممكن تمنع تأثيره، وفي عوامل ممكن تقوي تأثيره، هذه بيد من؟ بيد الله عز وجل. فهو الشيطان ليس له على عباد الله عز وجل سلطان. لماذا؟ لأنه هو يوسوس فقط. إلا من أسلم نفسه للشيطان ولو لحظة فهو يوسوس، لكن بإذن الله إن شاء الله أسلمك، وإن شاء الله عصمك. فهو ليس لك، يعني أنت سلطانك ليس مطلق إلا بما يعني الله عز وجل يأذن به. أيوة، العلة الثامة. الآن مثل أنا أدفعك الآن، أنت ممكن تسقط بسبب دفعتي، لكن هذه الدفعة ممكن يأتي إنسان خلفك ويسمك، فدفعتي لا تستطيع أن تسقطك. ليس معنى أن دفعتي لا تؤثر، لا، دفعتي تؤثر، لكن هنا قام مانع منعها من التأثير. وأحيانا دفعتي قد تسقطك وقد تذهب بك بعيدة بسبب ريحا ساعدت دفعتي، فليس معنى أن دفعتي في نفسها تسبب كل هذا التسبيب، ولكن أعانها شيء آخر، أعانها شيء آخر. طبعا الإمام أحمد يتحدث عن يوسف وآدم وحواء، فإذا الإمام يشير إلى مذهب أهل السنة بذنوب الأنبياء، أن الأنبياء تقع منه الذنوب ولكن لا يقرون عليها ويتوبون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذكر ذنوب الأنبياء له علة، له سبب، لكي يكون لنا عبرة، ولأن الله عز وجل يحب التوابين، يحب المطهرين، وما كان ليترك أنبياءه من هذا المقام، لكن الذنوب تقع منهم صغائر وليست كبائر. أخشيت يحيف عليك الله ورسوله، ويحك من يعدل إن لم أعدل، فعلم أن هذه الكبائر متنع عليه، لكن الصغائر نعم تصدر. وكان السلف يقولون كانت خطية داود النظر، وهذا خلاف مذهب الأشعرية وخلافه. ونحن يعني واجبنا المرة هذه يتعلق مسألة ذنوب الأنبياء، وفي كلام للطبري جميل جدا في تفسير سورة يوسف على لماذا يذكر الله لنا ذنوب الأنبياء. فنحن يكون الواجب أن تجمعنا النقولات ذنوب الأنبياء عند أهل السنة ومذاهب الناس الأخرى. مذاهب الناس الأخرى. طيب يقولوا أما قول الله عز وجل الكفار اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، وقال في آية أخرى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فشك في القرآن. أما قوله توقيت أي ساعة، وأما قوله اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، يقول نترككم في النار كما نسيتم. فنسي آدم، هذه لفظة نسي تحتمل معنى الترك وتحتمل معنى النسيان بمعنى فقدان الذاكرة. فنسي آدم، لو كان آدم نسي بمعنى أنه غفل لا يأخذ الله بالنسيان، معنى ترك، كما نسيت وكما تركتم العمل للقاء يومكم هذا، إيه وما كان ربك نسيا. وأما قوله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يذهب من حفظه ولا ينسى. طيب وأما قوله ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وقال في الآية الأخرى وبصرك اليوم حديد، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم، فيقول إنه أعمى ويقول وبصرك اليوم حديد، فشكوا في القرآن. قال أما قوله ونحشره يوم القيامة أعمى عن حجته، وقال ربي لما حشرتني أعمى عن حجتي وقد كنت بصيرا بها مخاصمة، فذلك قوله فعميت عليهم الأنباء يومئذ، يقول الحجج فهم لا يتساءلون. وأما قوله بصرك اليوم حديد، وذلك أن الكافر إذا خرج من قبره شخص بصره ولا يطرف بصره حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث، فذلك قوله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يقول غطاء الآخرة فبصرك يحد النظر لا يطرف حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث، فهذا تفسير ما شكت به الزنادقة. وأيضا تركبون طبقا عن طبق تحمل على عدة الأحوال. الآن على آية المعية، وما قوله لموسى إنني معكم أسمع وأرى، وقوله في موضع آخر إن معكم مستمعون، وقالوا كيف قال إنني معكم، وقال في آية أخرى إن معكم مستمعون، فشكوا في القرآن من أجل ذلك. أما قوله إن معكم فهذا في مجاز اللغة، طبعا هنا أحمد لا يستخدم المجاز بالمصطلح الكلام، لا هو يقول مجاز يعني ما يجوز في اللغة، يعني الكلمة تشمل عدة معاني. يقول الرجل للرجل سنجري عليك رزقا، إن سنفعل بك كذا. وأما قوله إنني معكم أسمع وأرى فهذا جائز في اللغة، يقول الرجل للرجل سأجري عليك رزقا أو سأفعل بك خيرا. نعم يعني هو هذا تذكير، إنني معكم أسمع وأرى، هم مؤمنان بذلك، ولكن يخبرهم الله بذلك حتى لا يخشى من فرعون. وعلى مسألة المجاز نشرحها شرحا سريعا. علماء الأصول يعرفون المجاز تعريفين. التعريف الأول يقولون استخدام اللفظ في غير ما وضع له، وهذا تعريف منتقد، لإذا قلنا أن اللغة إلهام فالله عز وجل ألهم الكلام لآدم أصلا، فمن أين نعرف أن كلمة أسد وضعها الأول للحيوان ثم صارت للرجل الشجاع؟ ربما العكس. فمن أين نعرف أن هذا الوضع الأول وهذا الوضع الثاني؟ هناك تعريف آخر يقولون صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة اقترنت، وهذا أيضا منتقد، لأن اللفظ لا يأتي لوحده، وإنما اللفظ دائما يأتي ضمن جملة، وضمن الجملة يكون له ظاهر كما في الألفاظ التي، والآن تلاحظون أن عامة شبهات الزنادقة جاية من هذا المعنى، أنهم يجردون اللفظة من سياقها، يجردون اللفظة من سياقها، فهي فما في لفظ. أنا أقول لك رأيت اليوم رأيت أسدا يقاتل كفار، فأنت تعرف أنه أسد هنا الرجل شجاع، أقولك رأيت أسدا يفترس غزالة، أنت تعرف من السياق، ما لا تأتي الكلمة هكذا لوحدها، وهذا له منشأ في عقيدتهم في الله عز وجل. أي هذا التعريف، ذلك أن اليونان يعتقدون أن الله عز وجل أفلاطون بالذات، وهذه عقيدة جهم التي سيأتي عليها الكلام في الحديث في المجلس القادم، يعتقدون أن الله عز وجل ذات مجردة عن الصفات، وأنه يمكن أن يوجد موجود مطلقا بشرط الإطلاق، يعني موجود بلا صفات. وهذا شيء فقط يوصف بالذهن ولا يمكن، يعني مجرد أن تقول هو خالق ظهرت له صفة، هو مخلوق ظهرت صفة مع صفات أخرى، صح؟ موجود هذا صفة ثانية. لا، هم يقولون الله فقط، ولهذا يقولون لا يسمى، أو العلة التامة، أو الإله الذي لا يسمى، كان في البرديات الفرعونية اللي هم متأثرين باليونان. فهم تصوروا وجود أشياء مجردة، يقولون مجردة، يعني لا تتصف بأي صفة. فالتجريد هذا، التجريد صار معهم في عموم سياقتهم الفكرية. فحتى لما بحثوا في كلام العرب أدخلوا هذا الأمر، فدخلت معهم قصة تعريف المجاز. حتى ابن تيمية يقول يعني ظنهم أن وجود إيمان بلا عمل وبلا قول غريب، لأنه هذا لا، أين الإيمان؟ قال وعقيدتهم في الله مثلا أنه لا داخل العالم ولا خارجه أو كذا، هذا أيضا هذا لا وجود له. يقول وجود، وقوله بوجود كلام لا حرف ولا صوت، هذا ليس كلاما، إذا تجرد من الحرف والصوت ليس كلاما. وكذلك أيضا بارك الله فيكم دعوة وجود كلمة مجردة عن السياق. حتى بحثهم مثلا يقول خبر أحد يفيد الظن ولا يفيد اليقين، هو أصلا ما في خبر أحد، ما في حديث إلا ويوجد في الشريعة ما يشهد له من القرآن يمينا وشمالا أو ما يدفعه. لا توجد أخبار هكذا مجردة. فالشريعة وحدة واحدة، الكتاب كامل جملة واحدة. حتى إذا قرأت العلماء اليوم، حتى كثير من الشباب من أكثر إشكالاتهم أنهم إذا جاءوا مثل يقرأون كلام العالم، يقرأ خصوصا لابن تيمية، يقرأ لابن تيمية يقرأ جملة فقط ولا يفهم سياق الرجل كلامه كاملا. فهذه الجملة ممكن تجد فيها إشكال، لكن إذا قرأ سياق الكلام يذهب الإشكال كله. هكذا تلاحظون أن الزنادقة لما كانت عقيدتهم في الله عز وجل فاسد، وسيأتي الكلام عن الجهمية، طريقتهم في إلقاء الشبهات غريبة جدا، أنه كل آية ما ينظر في السياق نهائيا، ها، فمباشرة ينظر في كلمة وينظر هنا في كلمة ويقول ها خلاص. مع أنه لو ينظر في السياق مثل أن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من، لا تتمه، هو وقف عند هذه ثم قال هذه من عمل الشيطان مع ما عنده من تحام. أيوة هو هذا. فالمجاز حقيقة يعني من نفى وجوده كان بصيرا أن اللفظة دائما تأتي في سياق عام، ها، أن اللفظة دائما تأتي أي يقول قال الإمام أحمد وكذلك جهم وشيعته دعوا الناس من شأن القراء والحديث وأضلوا بكلامه. نأتي إلى آخر آية، فذلك قوله ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، فإذا أذن لهم بالكلام فتكلموا واختصموا، هذا كأنها تتمة لجواب شبه سابق. ثم قوله كما قلت لكم لتركبون طبقة عن طبقة، الآية هذه تبين ثم أنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون عند الحساب وإعطاء المظالم، ثم يقال لهم بعد ذلك لا تختصموا لدي أي عندي وقد قدمت إليكم بالوعيد، وهنا يسكتون، فإن العذاب مع هذا القول كان. وأما قوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وقال في آية أخرى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، فقالوا كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ قال ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، ثم يقول في موطن آخر فشكوا في القرآن من أجل ذلك. قال أما تفسير ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، فإنهم أول ما يدخلون النار يكلم بعضهم بعضا وينادون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، ويقولون ربنا أخرنا إلى أجل قريب، ربنا غلبت علينا شقوتنا، فهم يتكلمون حتى قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فصاروا عميا وبكما وصما وينقطع الكلام ويبقى الزفير والشهيق. فهذا تفسير ما شكت به الزنادقة من قول الله عز وجل لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك يأتي الكلام على الجهمية، نكون هنا قد وقفنا، هذا منتهى هذا المجلس، بارك الله فيكم. السلام عليكم شيخنا، بارك فيكم. تقبل الأسئلة؟ إيه تفضل، ثلاث أسئلة. ثلاثة أسئلة. لا لا أنت ما تفضل أخي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال شيخ؟ الله يبارك فيك. فيك بارك الله. عندي سؤال على انني معك، انني معكم اسمع وارى وكذا. انا ما فهمت وجه الشبهه فيها يعني، او ما الشك فيها، ما وجه الاستشكال؟